الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام النووي رحمه الله في شرحه في صحيح مسلم: باب بيان الايمان الذي يدخل به الجنه، وان من تمسك بما امر به دخل الجنه. في حديث الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. ترجمة الإمام النووي رحمه الله: باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة، اللي هو الحد في الواجب أو المفروض من الإيمان. هنا بالقيل هذا الذي يدخل به الجنة، لأن فيه إيمان لا يدخل الجنة، مثل إيمان المشركين. يعني إيمان المشركين آمنوا ببعض يعني صفات الله سبحانه وتعالى وكفروا ببعضها. آمنوا بأن الله وخلق السماوات والأرض والمتصرف في الكون هو الذي خلقه وهو الذي أحياهم وهو الذي يميتهم، ولكنهم أنكروا البعث وأنكروا الرسالة. فهذا يعني هم بهذا كفار ولا ينفعهم هذا الإيمان ولا يدخلهم الجنة. كذلك إيمان اليهود والنصارى، فإن اليهود والنصارى يؤمنون ببعض ما جاءهم عن الله تبارك وتعالى، يؤمنون بأنبيائهم والرسل السابقين. فمثلا اليهود يؤمنون يعني بأنبيائهم إلى يعني إلى عيسى، كفروا بعيسى عليه السلام، يؤمنون بالبعث والنشور. لكن لما كفروا بعيسى وكفروا بالنبي محمد فإن هذا يعني لا يدخلهم جنة. كذلك يعني إيمان بعض المنافقين، قد يؤمن بشيء من الحق الذي جاء به الرسول ويكفر بغيره فلا يدخل هذا الجنة. وكذلك العمل، العمل هو من يعني من مقتضى الإيمان، لأن فيه حد للعمل لا يدخل المؤمن الجنة إلا به، سيأتي هذا. مثل الصلاة، فإن الصلاة من العمل المفروض الذي من لم يأتي بها، وإن كان قد أتى بكل مسائل الإيمان لكنه لو لم يأتي بالصلاة فإنه لا يدخل الجنة، فإنها من العمل الذي تركه كفر. الشاهد هنا قوله الإيمان، يعني باب بيان الإيمان الذي يعني يدخل الجنة، اللي هو الإيمان المطلوب الواجب الذي من أخل بشيء منه لم يكن إيمانه نافعا له يوم القيامة في دخول الجنة. نعم. فيه حديث أبي أيوب وأبي هريرة وجابر رضي الله عنه. نعم. أما حديث أبي أيوب وأبي هريرة فرواهما أيضا البخاري، وأما حديث جابر فانفرد به مسلم. أما ألفاظ الباب فأبو أيوب اسمه خالد بن زيد الأنصاري، وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر على الأصح، من نحو 30 قولا، وقد تقدم بيانه بزيادات في مقدمة الكتاب. يعني هذا هذان الصحابيان اشتهر ب يعني في صحابي أحيانا يشتهر بالكنية والاسم لا يشتهر به، فأبو أيوب الأنصاري مشهور بأبو أيوب الأنصاري، وهو خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه. أبو هريرة يكاد يكون اسمه الأساسي نسي، ومعروف بهذه الكنية التي أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، ولذلك اختلف في اسمه إلى نحو 30 قول قالوا، والأرجح أنه اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه. نعم. قول مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا علي، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا موسى بن طلحة، حدثني أبو أيوب، وفي الطريق الآخر حدثني محمد بن حامد وعبد الرحمن بن بشر، قال حدثنا زهير، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن وحد وأبوه عثمان أنهما سمعا موسى بن طلحة. هكذا هو في جميع الأصول في الطريق الأول عمرو بن عثمان، وفي الثاني محمد بن عثمان، واتفقوا على أن الثاني وهم وغلط من شعبة، وأن صوابه عمرو بن عثمان كما في الطريق الأول. قال الثلاثة وجماعات لا يصلون من أهل هذا الشعب، هذا وهم من شعبة، فأنه كان يسميه محمد وأنما هو عبد. وكذا وقع على الوهم من رواية شعبة في كتاب الزكاة من البخاري والله أعلم. وموقع بفتح الميم والحاء وإسكان الواو بينهما قوله أن أعرابيا بفتح الهمزة وهو البدوي أي الذي يسكن البادية وقد تقدم قريبا بيانها. قوله فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها هما بكسر الخاء والزاي. قال العروي في الخليلين قال الأزهري الخطام هو الذي يحطم به البعير وهو أن يعمل حبل من ليف أو شعر أو كتان فيجعل في أحد طرفي حلقة يسلك فيها الطرف الآخر حتى يصير كالحلقة ثم يقلب البعير ثم يثنى على مفضله. يقلب ثم يقلب البعير ثم يثنى على مفضله في العنق وبعدين يكون يدخل يعني هذا الحبل أو هذه الحلقة في مخطمه في في في في أنف البعير وهذا أدعى لانقياده أن إذا خطب من الأنف فيكون أدعى لانقياده لأن إذا كان قلادة فقط في العنق فإن عنق البعير قوي يعني يستطيع أن يعني ينفر لا يستجيب ل يعني لمن يقول. أما الزمام والخطام ليكون يعني داخل الحبل في أنف البعير. نعم. ثم يقلد البعير ثم يثنى على يثنى على الطرف. نعم. فإذا ظهر من الأذن فهو جيد. فأما الذي يجعل في الأنف دقيقا فهو الزمام. نعم. هذا كلام العربي من عن الأزهري. نعم. وقال يعني. نعم. فقال صاحب المطالع الزمام للإثم ما تشد به رأسها من حد وسيف. ونحن لتطالب والله أعلم. قوله يعني هذا القول الثاني الزمام ما كان في الرأس والعنق والخطام ما كان يعني في الأنف. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لقد بفتح هذا. قال أصحاب المتكلمون التوفيق خلق قدرة الطاعة أو خلق قدرة الطاعة توفيق. لقد وفق هذا قول النبي له لما ولى الرجل وقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فالنبي قال لقد وفق هذا أو دخل الجنة أو أفلح وبه انصرف كلمات كلها بمعنى يعني أنه يعني قد أصبح من أهل الإيمان الذي يعني يؤهله لدخول الجنة. أما قول الإمام النووي هنا في تعريف التوفيق بأنه خلق القدرة على العمل الصالح عند العمل قال أصحابنا الأشاعرة يعني هنا يقصد أصحابه هنا الأشاعرة الإمام النووي إذا قال أصحابنا أحيانا يقول أصحابنا على فمثال الفروع على الشافعية وأحيانا يقوله على الأشاعرة وهذا القول يعني الأشاعرة اللي هو أن الله يخلق القدرة للعبد عند مباشرة الفعل وذلك بناء على اعتقادهم بأن العبد ليس فاعلا وإنما اخترعوا نظرية سموها نظرية الكسب وهذا ليخرج مما قالته القدرية يعني أرادوا أن ينفروا عن كلام القدرية في أن الإنسان يخلق فعلا وبالتالي هو محاسب عليه كلام المعتزلة فهم قابلوهم في قالة الجابرية بأن الإنسان لا فعل له قط يعني وإنما الفعل كله لله والإنسان إنما هو كالريشة في مهب الريح ولا فعل له وإنما الفعل هذا كلام الجابرية فهم الأشاعرة أرادوا أن يوفقوا بين الجابرية والقدرية وطلعوا بالنظرية هذه اللي هي نظرية الكسب وهو أن العبد لا فعل له وإنما يخلق له فعل عند العمل وهذا الفعل الذي يخلق له عند العمل هذا فعل الله تبارك وتعالى وليس فعله فجعلوا على نوع أن الإنسان له الإرادة ولكن ليس له الفعل ولكن كلام تلفيقي بين هذا وهذا. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يعتقدون بأن العاقل له يعني إرادة حقيقية، وهو الذي يكتسب الفعل، ويكتسب الفعل بفعله ولإرادته، وإن كان لا يفعله رغم عن الله تبارك وتعالى وإنما هو المشيئة، وبالتالي هو محاسب عليه في الخير والشر. نعم. قال أصحابنا، قال أصحابنا المتكلمون: التوفيق خلق قدرة الطاعة. خلق قدرة الطاعة يعني كذا، وغير التوفيق اللي هو خلق القدرة على المعصية، فإن العبد لا يعصي وإنما يخلق له القدرة على ذلك. هذا كله يعني إنما هو ابتداع في القول وانحراف، وإنما لا شك أن العبد والأسباب لها أفعال، أنهم هما قالوا بأن الأسباب كلها لا تفعل، أن النار لا تحرق والسكين لا تقطع، كل هذا إنما هذا الفعل لله وليس لهذه الأسباب. عندهم أنه من قال السكين تقطع والنار تحرق فإنه كافر مشرك عندهم، وهذا من يعني الخطأ، لأن الله تبارك وتعالى جعل يعني هذا الأثر لهذا المؤثر، يعني جعل النار مادة الإحراق، لكنها ليست بذاتها تخلق هذا، هي النار مخلوقة، والله تبارك وتعالى هو جعل هذا فيها سبحانه وتعالى. نعم. والخذلان خلق قدرة المحصر. والخذلان خلق قدرة المحصر، ويجعلون هذه القدرة مصاحبة للفعل وليست قبله، يعني خلق هذا الأمر إنما هو مصاحب للفعل وليس قبله، فلسفة لا يعني لا معنى له. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم، لكن على كل حال التوفيق عند أهل السنة والجماعة، التوفيق هو أن الله تبارك وتعالى يوفق هذا العبد، يعني يسر له يعني عمل صالح والبر كما قال تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، فيسر له. وقول الله تبارك وتعالى: لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، فالله هو الذي حبب لهم الإيمان، هو الذي زينه في قلوبهم وجعله حلالا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه لا يسير على ما يسره الله عليه. أما صالح المعاذ قال: يا رسول الله دلني على عمل، إذا عملت وأدخلني الله الجنة وبعدني من النار، فقال له: لقد سألت عن عظيم، وإنه لا يسير على ما يسره الله عليه. فالذي يسر الله تبارك وتعالى عليه عمل الطاعة هذا هو الموفق، فالموفق هو الذي يوفقه الله تبارك وتعالى لهذا العمل بأن حببه إليه ويزينه في قلبه ويجعله يتبع هذا السبيل. والآخر الله تبارك وتعالى يضله بعمله، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فتزيغ قلوبهم عقوبة من الله تبارك وتعالى لأنهم يعني زاغوا عن الحق، وهكذا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، قد تقدم بيان حكمه الجمع بين هذين اللفظين، وتقدم بيان المراد بإقامة الصلاة، وسبب تسميتها مكتوبة، وتسمية الزكاة مفروضة، وبيان قوله: لا أزيد ولا أنقص، وبيان اسم أبي زرع الرابع عن أبي هريرة، وأنه مرض، وقيل حق زرع زرع أبو زرع نعم أبي زرع الرازي عن أبي هريرة وأنه هرب، وقيل عمرو وقيل عبد الرحمن وقيل عبيد الله. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: وتصل الرحم، أي تحسن إلى أقاربك ذوي الرحم بما تيسر على حسب حالك وحالك. تصل الصلة غير الخط، يعني يقال في الإحسان إلى الأرحام الصلة، العكس القطع، قطع الأرحام، تقطع أرحام، والأرحام هم الذين يجتمعون عند رحم واحدة، كل من يجتمع عند رحم واحدة هذا الأرحام، والرحم اللي ينبت الولد، هذا العضو في المرأة الذي ينبت فيه ويزرع فيه ويغرس فيه الولد، هذا العضو اسمه الرحم. وقد جاء بأن تسميته بالرحم هذا العضو أن الله تبارك وتعالى هو الذي سماه، قال: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فالله الرحمن وأعطاه هذا العضو هذا الاسم الرحم، وذلك حتى يتراحم به كل من ينتقون عند رحم واحد. فالذي ينتقون عند رحم واحدة كان أول شيء الأبناء مع أمهم، فإنهم موجودين من هذا الرحم، هذا التقاهم أولا، فمن هذا الرحم خرجوا. ثم الإخوة الذين اجتمعوا في هذه الرحم الواحد خرجوا من هذه الرحم، وهكذا كل من يلتقي بعد ذلك عند رحم واحدة فأولئك هم الأرحام. نعم. ولا شك أنه يشمل يعني الأقارب من جهة الأب والأقارب من جهة الأم، وبعضهم يخصص الأرحام يعني في المواريث اللي هم الأقارب من جهة يعني الأم، لكن الصحيح يخصهم جهة الأم لأنها يلتقون عند يعني عند رحم الأم، ولكن الصحيح أنه يعني كل الأقارب سواء من جهة الأب أو من جهة الأم. نعم. أي تحسن إلى أقاربك ذوي رحم بما تيسر على حسب حالك وحالك. نعم. من إنفاق أو سلام أو زيارة. نعم، يعني هذه من الصلاة، إنفاق تعجو سلام سلم عليهم زيارة تزورهم. نعم. أو طاعة. أو طاعة. نعم. أو غير ذلك أو غير ذلك. نعم، كل ذا دخل في معنى الصدق. نعم. وفي الرواية الأخرى وتصل إذا رحم. نعم. وقد سدل بيان جواز إضافة ذي إلى المفردات في آخر المحكمة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم دع الناقة، إنما قاله لأنه كان ممسكا بخطامها. نعم، يعني هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ممسك بخطام الناقة، ثم لما جابه النبي قال له دع الناقة، أن أترك زمام الناقة. نعم. ليتمكن من السؤال بلا مشقة. نعم. فلما حصل جوابه قال دعا. نعم. قوله حدثنا أبو الأحرص عن أبي إسحاق، قد تقدم بيان اسمهما في مقدمة الكتاب، فأبو الأحرص سلاح التشديد ابن سليم، وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. نعم، إن تمسك بما أمر به، يعني بعد أن بين النبي له دخل الجنة. نعم. كذا هو في معظم الأصول المحققة، وكذا ضبطنا أمر بضم الهمزة وكسر الميم أمر. نعم. وبه بناء بباء موحدة مكسورة نبني لما لم يسمى قاتل. نعم. وضبطه الحافظ أبو عامر العبدري، أمرته بفتح الهمزة وبالتاء مثنى من فوق التي هي ضمير متكلم. يعني جاء هكذا، إن تمسك بما أمرته به أو إن تمسك بما أمر به. فأمرته به لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأمر الرسول خلي تفعل كذا وكذا وكذا. أو بما أمر به برضه البناء لما لم يسمى فعله، ويعني ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكلاهما صحيح والله أعلم. وأما ذكره صلى الله عليه وسلم صلة الرحم في هذا الحديث وذكر الأوعية في حديث وفد عبد القيس وغير ذلك بغيرهما. الأوعية يعني في وفد عبد القيس قال لهم يعني تدرون من الإيمان بالله وحده، ثم قال لهم يعني أنهاكم عن أربع ونهاهم عن الحنتم والمقير والنقير والمزفت. هذه أوعية كانوا يعني هذه أوعية من أوعية الخمر، فنهاهم عنها. نعم. وغير ذلك في غيرها. فقال القاضي عياض وغير رحمهم الله ذلك بحسب ما يخص السائل ويحيي. نعم، هؤلاء لما دول الوفد عبد القيس سألوه فدعاهم إلى يعني الإيمان بالله وحده، وذكر لهم من الإيمان بالله وحده شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وأن يؤدوا خمس المغنم، ونهاهم عن هذه الأربع الأشياء هذه يعني في الأوعية. وفي حديث هذا قد وتصل الرحم، وحديث يعني الأعرابي الآخر ذكر له فقط فرائض الصلاة، فقال يعني يعني بين لهؤلاء لهذا معنى ولهذا معنى هذا صلة الرحم وهذا الحديث، من باب يعني حاجة كل سائل إلى هذا. لأن لما كان أهل مثل البحرين وفد عبد القيس عندهم هذه الأمور فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن هذا الذي صلة الرحم بين له هذا. فإن هذه كذلك مما يعني قال هنا أن هذا بحسب حاجة كل يعني سائل لما سأل النبي، فلما كان حاجته بين هذا الأمر فبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى حاله. نعم. فالظاهر من أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه يوحي بما سمع. نعم. يعني قول النبي قال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، يعني أن النبي أخبر في الغيب أن هذا الرجل سيوفي ما عاهد الله عليه، وقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. نعم. وأنه يدوم على ذلك ويدخل الجنة. وأما قول مسلم في حديث جابر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، فهذا إسناد كلهم كوفيين. والآن جابر وأبا سفيان. فإن جابر مدني وأبا سفيان واسطي ويقال مكي. وقد تقدم أن اسم أبي بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم. وابراهيم هو ابو شيبه. واما ابو كريب فاسمه محمد بن العلاء الهمداني بإسكان الميم وبالدال المهمله. وابو معاويه محمد بن حازم او خادم بالخاء المعدل. والاعمش سليمان بن معرق ابو محمد. وابو سفيان طلحه بن نافع القرشي مولاه. وقد تقدم ان في سين سفيان ثلاثه لغات، الضم والكسر والفتح. وقول الأعمش أن أبي سفيان وسفيان وسفيان. نعم. وقول الأعمش أن أبي سفيان مع أن الأعمش مدلس، والمدلس هو إذا قال عن لا يحتج إذا قال عن لا يحتج به إلا أن يثبت سماعه من جهة الأخرى. وقد قدمنا في الأصول وفي شرح المقدمة أن من كان في الصحيحين عن المدلسين بعن فمحمول على ثبوت سماعهم من جهة أخرى. الله طبعا التدليس اللي هو يعني ليس التدليس الذي يعني يطعن في صحيح، في تدليس تسوية وهو إعطاء اسم يوهم اسما آخر، لا وإنما هذا تدليس على أنه يروي عن من لم يسمع منه، يعني دون أن يصرح بهذا سيقول عن فلان، فقد يوهم هذا بأنه سمع منه والحال أنه لم يسمع منه. لكن طبعا حال هذا هؤلاء طبعا هذا ليس مطعنا في مدلس، وإنما يعني مثلهم إذا صرح بالسماع خلاص يقبل حديثه، كان يقول حدثني وأخبرني وأخبرنا أو حدثنا ونحوها، أو أقول هذا قراءة عليه أو قرأ علينا. أما إذا قال عن فقط فهنا بيقول أنه إذا جاء عن مدلس من هؤلاء المدلسين عن الصحيحين دون تصريح بالسماع فهذا يكون قد صرح بالسماع في الوقت الأخر. نعم. قوله أتى النعمان بن طلحة النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وحفظت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. صليت المكتوبة لخمس صلوات المكتوبة وأحللت الحلال وحرمت الحرام إن التزمت شريعة الله تبارك وتعالى، وهذا يدخل فيها كل أمور الدين. أدخل الجنة على هذا؟ قال أنه النبي نعم. نعم. أما فوقل فبقاطين مفتوحتين بينهما واو ساكنة وآخر العام. وأما قوله وحرمت الحرام فقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى الظاهر أنه أراد به أمرين، أن يعتقده حرام أن يعتقد الحرام حرام هذا واحد، الثاني وأن لا يفعله بخلاف تحليل الحلال. نعم هذا يعني وحرمت الحرام مش فقط الاعتقاد، الاعتقاد والعمل، يعني قد ما حرمه الله حرام ثم لم أفعل، مثلا زنا أؤمن بأن الله حرمه وأن لا يفعل. هذا معنى حرمت الحرام. حرمت الحرام ليس فقط اعتقدت حرمته ولكن اعتقدت حرمته واجتنبته. نعم. بخلاف تحليل الحلال أنه يكفي فيه مجرد اعتقاده حلال. أما تحليل الحلال حللت الحلال يعني اعتقدت يعني حله لكن ليس بالضرورة أن يفعل كل ما أحل له. نعم. قوله لكنه لا يفعل فيه إلا ما أحل له. هذه كذا يعني لا يفعل إلا ما أحل له. نعم. قوله عن نعمة عن أبي صالح فقدم في أواخر مقدمة الكتاب عن اسم أبي صالح ذكوان. قول الحسن بن معي حدثنا معه وهو ابن عبيد الله عن أبي زبير. أما أعين فهو بفتح الهم وبالعين المهملة وآخره نون وهو الحسن بن محمد بن أعين القرشي مولاه أبو علي الحراث أو الحراث. ولا ين من في عينه سعة أو سعة. أعين يعني واسع العين. نعم. وأما محمل فبفتح الميم أسكان العين المهملة وكسر القاء. وأما زبير وهو محمد بن مسلم بن زبس في المثنى فوق مفتوح ثم دال مهملة ثم راء مضمومة ثم سين مهملة. وقوله وهو ابن عبيد الله قد تقدم مرات بيان قائله وهو أنه لم يقع في الرواية لفظه ابن عبيد الله فأراد إيضاحه بحيث لا يزيد في الرواية. باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام. دعائمه أركان الإسلام ودعائمه العظام. نعم. باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام. نعم. أركان جمع الركن والركن جانب يعني البناء وفي البناء الحسي يكون له أركان يقوم عليه السقوف وقد يستخدم هذا في البناء المعنوي مثل ما نقول الإسلام. الإسلام بناء معنوي ما هو يعني بالمعنى مو بالحس. فأركانه يعني الواجبات الأساسية التي يجب يقوم عليها يعني مسمى الإسلام لما يقال الشهادتين الصلاة الصيام الزكاة أركان الإسلام يعني الجوانب التي يقام عليها أو يقوم بها بناء الإسلام. نعم. والدعائم جمع دعامة والدعامة كالعمود الذي يعني يدعم البناء ويقويه. نعم. قال مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمدان حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حبان الأحمر عن أبي مالك الأشعري عن سعد بن عبيد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس أو خمس على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. هذا حديث ابن عمر وفيه بين النبي يعني الدعائم الخمس التي يقوم عليه الإسلام والأركان الخمس. نعم. فقال رجل الحج وصيام رمضان فقال لا صيام رمضان والحج. هكذا راوي يعني أيهما قاله النبي أولا يعني قال والحج وصيام رمضان أو قال وصيام رمضان والحج فجعل الحج في الذكر آخر الخمسة. نعم. قال فقال لا صيام رمضان والحج. نعم. قال له سمعت هكذا وإن كان إمام البخاري رجل البخاري قدم الحج على الصوم قال والحج وصيام رمضان. نعم. هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي الرواية الثانية بني الإسلام على خمس على أن يعبد الله ويكفر بما دونه يكفر بما دون. نعم. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. نعم. وفي الرواية الثالثة بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. نعم صوم. وصوم رمضان. نعم. وفي الرواية الرابعة أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ألا تقصوا؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بني على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج. طبعا ليس معنى هذا أنه قال لا تغزو يعني أن ابن عمر كان لا يغزو، بل ابن عمر غزا وخرج الغزو كثيرا، ولكن يبدو الذي يدعو من الغزو هنا أن يكون يعني دائما في الغزو. فقال له يعني أن سمعت رسول الله بأن الإسلام يقوم على هذه الدعائم الخمس، يعني أن من فعلها فهذا يعني يدخل الجنة. يمكن قال مثل هذا تواضع منه، ما قال له أنا غزوت وأغزو. نعم. أما الأستاذ الأول المذكور هنا فكله كفري. نعم. إلا عبد الله بن عمر رضي الله عنه لأنه مكي مدني. نعم. وأما الهمداني مكي مدني لأنه سكن المدينة وكان سكن مكة كذلك. نعم. وأما الهمداني فبإسكان الميم وبالدال المهملة. الهمداني. فبإسكان الميم وبالدال المهملة. وضبطه هذا للاحتياط. وإكمال الإباحة. وإلا فهو مشهور معروف. وأيضا فقد قدمت في آخر الفصول أن جميع ما في الصحيحين فهو حمداني بالإسكان ويمكن. وأما حليان فبالمثنى، وتقدم أيضا في الفصول بيان ضبط هذه الصورة. وأما أبو مالك الأشجعي فهو سعد بن القطاع المسمى في الرواية الثانية وأبوه صحابي. وأما ضبط ألفاظ النفس فوقع في الأصول بني الإسلام على خمسة: في الطريق الأول، والرابع بالهاء فيها، وفي الثاني والثالث خمس بلا هاء. يعني خمسة على اعتبار التذكير، وخمس على اعتبار التأنيث. نعم. نعم. وفي بعض الأصول المعتمدة في الرابع بلا هاء وكلاهما صحيح. نعم. والمراد برواية الهاء خمسة أركان. أو أشياء أو نحو ذلك. خمسة أركان أو أشياء، لأن المفرد ركن يكون مذكر هنا. نعم. أو نحو ذلك. وبرواية الحديث الهاء خمس خصال أو دعاء. نعم. أو قواعد أو نحو ذلك والله أعلم. نعم. خمس خصال، لأن مفرد خصال خصلة فتكون مؤنث، فالأعداد هذه من ثلاثة إلى تسعة تذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر. نعم. أما تقديم الحج وتأخيره ففي الرواية الأولى والرابعة تقديم الصيام، وفي الثانية والثالثة تقديم الحج. ثم اختلف العلماء في إنكار ابن عمر على الرجل الذي قدم الحج، مع أن ابن عمر رواه كذلك كما وقع في الطريقين المذكورين. والأظهر والله أعلم أنه يعتبر أن ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بتقديم الحج ومرة بتقديم الصوم. فرواه أيضا على الوجهين في وقتين. فلما رد عليه الرجل وقدم الحج قال ابن عمر: لا ترد علي ما لا علم لك به، ولا تعترض بما لا تعرفه، ولا تقدح فيما لا تتحققه. بل هو بتقديم الصوم هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس بهذا نشمل سماعه على الوجه الآخر، ويحتمل أن ابن عمر كان سمعه مرتين في الوجهين كما ذكرنا. ثم لما هذا ويحتمل يعني أنه يعني ذكره يعني قرأه من حيث الجمع يعني بالمعنى تقديم هذا وهذه، ثم لما ثبته قال نعم هذا الذي يعني ذكر الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم الصوم على الحج. نعم. ثم لما رد عليه الرجل نسي الوجه الذي رد فانكره، فهذان الاحتمالان هما المختاران في هذا. نعم. وقال الشيخ ابو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: محافظة ابن عمر رضي الله عنهما على ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهيه عن عكسه تصبح حجة لتكون الواو تقتضي التفهيم، وهو قدر كثير من الفقهاء الشافعيين. نعم، يعني الواو لو في العطف هي المطلق الجمع عند يعني كثير من أهل العربية، وهي للترتيب عند البعض، والله أنا مطلق الجمع لما تقول جاء زيد وعمر وخالد، فهذا معناه أنه ما حضروا مجيء، لكن لا يعني بالضرورة أن زيد حضر أولا ثم عمر ثانيا ثم خالد ثالثا. ممكن يكون خالد جاء أولا وعمر ثانيا وزيد أخيرا، يعني لا لا لا لا, لا هذا لا يعني سائر في اللغة. والبعض يرى لا أن الواو كذلك يعني للترتيب، فتكون مثل ثم، لما تقول جاء عمر وزيد وخالد تعني أن عمر أولا وزيد ثانيا وخالد ثالثا. فكلام ابن صلاح وكلام ابن عمر يعني يصلح حجة لهؤلاء، لأن يعني ابن عمر أنكر على من قال له يعني والحج والصوم، قال لا ما سمعت النبي يقول هذا بهذا الترتيب. علما هذا يعني أركان خمسة لو قدم أو أخر في بعضها هو المهم في منطقة الجمع، لكن قالوا لا خصوصا سمعت يقول هذا قدم الصوم على الحج، فقال ان هذا في دليل على من يقول بان الواو للترتيب. نعم، على كل حال لا شك ان ترتيب هذه الاركان يعني واجب لانه بحسب الاهميه، فينبغي ان يذكر الاهم فالاهم فالاهم فالاهم. ولا شك ان هذا الترتيب بجعل الحج اخيرا يعني هو بالترتيب صحيح، لان الصوم يعني من الفريضة التي يمكن أن تلحق عامة الناس، أما الحج فريضة لا تلحق إلا خواص الناس ممن يملك يعني الزاد والراحلة، وهي مرة في العمر. فممكن أن يكون مسلم وداخل الجنة ولن يحج قط، لكن الصوم أكثر منها، الزكاة كذلك قبلها جاءت في الأهمية، والصلاة جاءت في الأهمية على طول بعد الشهادتين، لأنها من العمل الذي لا ينفك عنه المؤمن طيلة حياته حتى الموت، حتى تجد مع المرض وتجد مع كل الأحوال إلا فقد العقل فقط. والشهادتين لأنها هي الأساس الذي تقوم عليه. فالترتيب هذا يعني بذكر الأهم فالأهم يعني واجب، كان ابن عمر حرص على هذا من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها على هذا النحو، ترتيب الأهم فالأهم فالأهم وهكذا. نعم، وهو مذهب كثير من الفقهاء من الفقهاء الشافعي وشذوذ من النخليين، ومن قال لا تقتضي الترتيب وهو المختار وقول الجمهور، فله أن يقول لم يكن ذلك لكونها تقتضي الترتيب، بل لأن فرض صوم رمضان نزل في السنة الثانية من الهجرة، ونزل فريضة الحج سنة 6 وقيل سنة 9 في التاء المثنى صوم، ومن حق الأول أن يقدم في الذكر على الثاني. يعني هذا من وسائل التقديم للصوم أنه فرض قبل الحج فيقدم لهذا، لكن يبدو الله تعالى أعلم أن الأصل والأهمية وليس يعني ترتيب التشريع. نعم، ومن حق الأول أن يقدم في الذكر على الثاني محافظة ابن عمر رضي الله عنهما بها. وأما رواية تقييم الحج فكأنه وقع ممن كان يلوذ واحد بالمحرم، ويرى أن تأخير الأول أو الأهم في الذكر شائع في اللسان. نعم، فتصرف فيه للتقديم والتأخير، لذلك مع كونه لم يسمع نهي ابن عمر رضي الله عنهما عنه. فافهم ذلك لأنه من المشكل الذي لم أرهم لينه. إيه، هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله، نقف إن شاء الله عليه.